جاء الرسول بقرطاس فشوقني منها فأحببت منه كل قرطاس فيه معاتبة منها تذكرني ما كان منها كأني غافل الناس لا تحسبي أن طول الدهر غيرني بل زادني شغفا يا أطيب الناس لم يجري ذكرك في لهو ولا طرب إلا مزجت بدمعي عنده كاسي كم عاذل لامني فيكم فقلت له شلت يمينك هل بالحب من باسي لا لم تذق للهوى طعما فتعرفه بل أنت في غفلة عما بعباسي.